بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله الحاكم رحمه الله تعالى، قال في كتاب الفرائض من كتابه المستدرك: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب عودا على بدء قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا محمد بن الحسن عن أبي يوسف عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وقد حدثناه عبد الرحمن بن حمدان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال حدثنا محمد بن مهران قال حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الولاء لحمة من النسب، لا يباع ولا يهب. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعبد الله بن محمد بن موسى العدل قال حدثنا محمد بن أيوب قال أخبرنا عمرو بن حسين العقيلي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال حدثنا سلم بن أبي الذيال عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا مساعة في الإسلام، من ساعى في الجاهلية فقد ألحقته بعصبته، ومن ادعى ولدا من غير رشدة لم يرث ولم يورث. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وشاهده ما أخبرناه أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن إسماعيل السلمي قال حدثنا محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ادعى ولدا من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر بها فإنه لا يلحق به ولا يرث، وهو ولد زنا لأهل أمه من كانوا. حدثنا أبو بكر بن إسحاق وعلي بن حمشاذ قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أعيان بني الأم يتورثون دون بني العلات. حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا موسى بن الحسن بن عباد قال حدثنا زكريا بن علي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جاءت امرأة سعد بن الربيع فقالت يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع، قتل أبوهما معك يوم أحد شهيدا، وإن عمهما أخذ مالهما فلم يدع لهما مالا، فقال: يقضي الله في ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: يقضي الله في ذلك. قال: فنزلت آية الميراث، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما فقال: أعط ابنتي سعد الثلثين وأمهما الثمن وما بقي فهو لك. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو بكر، اقرأ بعمر. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الإمام قال أخبرنا محمد بن غالب قال حدثنا زكريا بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار فلقي رجل فقال: يا رسول الله، رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما، يا رسول الله، رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما. قال: فرفع رأسه إلى السماء فقال: اللهم، رجل ترك عمته وخالته لا وارث له غيرهما. ثم قال: أين السائل؟ قال: ها أنا ذا. قال: لا ميراث لهما. هذا حديث صحيح الإسناد، فإن عبد الله بن جعفر المديني وإن شهد عليه ابنه بسوء الحفظ فليس ممن يترك حديثه وله شاهد. فما حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أحمد ابن هارون العودي قال حدثنا سليمان بن داود الشاذكوني هذا حافظ متهم. قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن شريك بن أبي نمر أن الحارث بن عبد الله أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ميراث العمة والخالة فسكت، فنزل عليه جبريل فقال: حدثني جبريل ألا ميراث لهما. أخبرناه أبو بكر بن أبي دار من الحافظ وبالكوفة قال حدثنا أحمد بن موسى بن إسحاق التميمي قال حدثنا أبو نعيم درار بن سرد عن عبد العزيز بن محمد عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء وعلى الحمار إكاف فقال: أستخير الله في ميراث العمة والخالة، فأوحى الله تعالى إليه ألا ميراث لهما. فقد صح حديث عبد الله بن جعفر بهذه الشواهد ولم يخرجاه. أخبرنا الحسين بن الحسن بن أيوب قال أخبرنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عبيد قال حدثني سعيد بن عفير قال حدثني علوان بن داود عن صالح بن كيسان عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه قال: دخلت على أبي بكر الصديق رضي الله عنه في مرضه الذي مات فيه عوده، فسمعته يقول: وددت أني سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ميراث العمة والخالة، فإن في نفسي منهما حاجة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بحر بن ناصر قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني ابن أبي الزناد عن أبيه عن خديجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: لا ترث العمة أختا لأب للأب والأم، ولا الخالة ولا من هو أبعد نسبا من المتوفى. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس الحسن بن قال حدثنا حسن بن عفان قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا حسن بن صالح عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: هيهات هيهات، أين ابن مسعود؟ إنما كان المهاجرون يتوارثون دون الأعراب، فنزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين، هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا الشيخ الشهيد الإمام ابن الإمام أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى الزهري قال حدثنا مسدد قال حدثنا علي بن زيد حماد بن زيد عن بديل بن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن علي بن طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الحوزني عن المقدام الكندي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه، والخال وارث من لا وارث له، يرث ماله ويفك عانيه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا حسن بن علي بن عفان العامري قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن هانئ عن هبيرة بن يريم عن علي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوا الجارية مع خالتها فإن الخالة أم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. أخبرنا أبو عبد الله الشيباني وأبو يحيى السمرقندي قال حدثنا محمد بن نصر الإمام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا مخلد بن زيد الجزري عن ابن جري عن عمرو بن مسلم عن طاووس عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرنا أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا حسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي قال حدثنا محمد بن صدقة الفدكي قال حدثنا ابن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه قال: قال الزبير بن العوام قال الزبير بن العوام رضي الله عنه: فينا نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد آخى بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، فلم أشك أن نتوارث لو هلك كعب وليس له من يرثه، فظننت أني آرثه ولو هلكت كذلك يرثني، حتى نزلت هذه الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. ورانا محمد بن يعقوب الحافظ قال: حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة عن عمرو بن أبي حكيم عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه أتي في ميراث يهودي وله وارث مسلم، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال: حدثنا بحر بن نصر قال: حدثنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني محمد بن عمرو عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم النصرانية إلا أن يكون عبده أو أمته. محمد بن عمرو هذا هو اليافعي من أهل مصر، صدوق الحديث صحيح، فإن الأصل فيه حديث عمرو بن شعيب الذي حدثناه أبو العباس قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرنا خليل بن مرة عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وأبو يحيى أحمد بن محمد السمرقندي قال: حدثنا محمد بن واصل الإمام قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن جعفر بن محمد عن أبيه أن أم كلثوم بنت علي رضي الله عنهما توفيت هي وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في يوم، فلم يدر أيهما مات قبل، فلم ترثه ولم يرثها، وإن أهل صفين لم يتوارثوا وإن أهل الحرث لم يتوارثوا. هذا الحديث إسناده صحيح وفيه فوائد، منها أن أم كلثوم ولدت لعمر، فأما الفائدة الأخرى فله شاهد 221,800. أخبرناه أبو عبد الله وأبو يحيى 8,221. قال: أخبرناه أبو عبد الله وأبو يحيى قال: حدثنا محمد بن نصر قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: أخبرنا خريجة عن ثور عن سليمان بن موسى عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان لا يتوارث الميت من الميت إذا لم يعرف أيهما مات قبل صاحبه، وإن يمت قوم جميع بالغرق أو حادث عم الجميع كالحرق فلا تورث زاهقا من زاهق. نعم. قال: أخبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري بمرو قال: حدثنا محمد بن موسى بن حاتم قال: حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال: أخبرنا حسين بن واقد عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس: والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم. قال: كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب ليرث أحدهما الآخر، فنسخ الله ذلك بالأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أخبرنا أبو يحيى السمرقندي قال: حدثنا محمد بن نصر الإمام قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أخبرنا معاذ بن هشام عن أبيه عن قتادة قال: حدثنا أبو حسان عن الأسود بن هلال أنه سمع معاذ بن جبل رضي الله عنه يقول وهو على المنبر: ورث مال رجل ترك ابنته وأخته، فجعل لابنته النصف ولأخته النصف، ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي بين أظهرهم. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أخبرني أبو الحسين محمد بن أحمد الخياط بقنطرة بردان قال: حدثنا أبو خلابة قال: حدثنا أبو عاصم قال: أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم: التمسوا وريثا فلم يوجد إلا مولى له هو الذي أعتقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطوه إياه. هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه، إلا أن حماد بن سلمة وسفيان بن عيينة روياه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مولى ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما. أما حديث حماد فأخبرناه أبو عبد الله الصفار قال حدثنا محمد بن سلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة. وأما حديث ابن عيينة فحدثناه علي بن حمشاذ العدل قال أخبرنا بشر بن موسى قال حدثنا حميدين قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار قال أخبرني عوسجة مولى ابن عباس قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: مات رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يترك وارثا ولا قرابة إلا عبدا أعتقه، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الميراث. اقرأ عثمان. عثمان حضر. حديث واحد ما ينفعش. اقرأ الحديث 27 و208. محدش بيسمع. قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان. شيخنا اقرأ. وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن طهمان عن سماك عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: اختصموا إلى علي رضي الله عنه في ولد ملاعنة، فجاء عصابة أبيه يطلبون ميراثه، فقال إن أباه قد كان تبرأ منه، فأعطى أمه الميراث وجعلها عصبة ولم يعطهم شيئا. هذا حديث صحيح الإسناد، وإن كان موقوفا على حكم أمير المؤمنين فإنه غريب من فتاويه وأحكامه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال: أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بصدقة فماتت، ورجعت الصدقة إلي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك ورجع إليك صدقتك. رواه سفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء. حدثناه أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا ابن أبي ليلى وسفيان الثوري عن عبد الله بن عطاء عن ابن بريدة عن أبيه قال: أتت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أمي توفيت عليها صوم شهرين، فقال: صومي عنها. فقالت: إن عليها حجة. قال: فحجي عنها. قالت: فإني تصدقت عليها بجارية، فقال: قد آجرك الله وردها عليك الميراث. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن سعيد بن أبي هلال عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه، وهو الذي أري النداء أنه الذي تصدق على أبويه ثم توفي فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه ميراثا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، إن كان أبو بكر بن عمرو بن حزم سمعه من عبد الله بن زيد ولم يخرجه. حدثناه علي بن حمشاذ العدل قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن محمد وعبد الله ابن أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبي بكر بن حزم أن عبد الله بن زيد بن عبد ربه جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن حائطي هذا صدقة وهو لله ولرسوله. فجاء أبواه فقال: يا رسول الله، كان قوام عيشنا. فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما، ثم مات فورثه ابنهما بعدهما. وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين كذلك. وأصح ما روي في طرق هذا الحديث ما حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن بشير بن محمد بن عبد الله بن زيد عن جده عبد الله بن زيد أنه تصدق بحائط، فأتى أبواه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنها كانت قيام وجوهنا ولم يكن لنا شيء غيره. فدعا عبد الله فقال: إن الله تعالى قد قبل صدقتك وردها على أبويك. قال بشير: فتوارثناها بعد ذلك. وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيحا على شرط الشيخين، فإني لا أرى بشير بن محمد الأنصاري سمع من جده عبد الله بن زيد، وإنما ترك الشيخان حديث عبد الله بن زيد في الأذان والرؤيا التي قصها على رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الإسناد لتقدم موت عبد الله بن زيد، فقد قيل إنه استشهد بأحد وقيل بعد ذلك بيسير والله أعلم. أخبرني أبو بكر بن أبي نصر المزكي بمروى قال حدثنا عبد الله بن روح المدايني قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا المغيرة بن مسلم عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. لا أعلم أحدا رفعه عن أبي الزبير غير المغيرة، وقد أوقفه ابن جريج وغيره، وقد كتبناه من حديث سفيان الثوري عن أبي الزبير مرفوعا. حدثناه أبو علي الحافظ قال أخبرنا أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي بمصر وعبد الله بن زيدان البجلي بالكوفة قال حدثنا عبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل الصبي ورث وصلي عليه. هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه ولم أجده من حديث الثوري عن أبي الزبير موقوفا، فكنت أحكم به. آخر كتاب الفرائض. كتاب الحدود. بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ببغداد قال حدثنا عبد الكريم بن الهيثم قال حدثنا أبو اليمان الحكم بن نافع قال أخبرنا عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب قال سمعت مالك بن محمد بن عبد الرحمن يحدث عن عمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها قالت وجد في قائم سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابان، إن أشد الناس عتوة رجل ضرب غير ضاربه، ورجل قتل غير قاتله، ورجل تولى غير أهل نعمته، فمن فعل ذلك فقد كفر بالله ورسوله ولا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وشاهده حديث أبي شريح العدوي الذي حدثناه أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن الزهري عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي شريح العدوي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعتى الناس على الله تعالى من قتل غير قاتله أو طلب بدم في الجاهلية من أهل الإسلام، ومن بصر عينيه في النوم ما لم تبصر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، إلا أن يونس بن يزيد رواه عن الزهري بإسناد آخر. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرنا يونس بن يزيد عن الزهري عن مسلم بن يزيد عن أبي شريح الكعبي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرني أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري قال حدثنا إبراهيم بن أبي طالب قال حدثنا أبو كريب ونصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبي عبد الرحمن عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح إبليس بث جنوده فيقول من أضل اليوم مسلما ألبسته التاج، فيجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى عق والده فقال يوشك أن يبر، ويجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى طلق امرأته فيقول يوشك أن يتزوج، ويجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى أشرك فيقول أنت، ويجيء أحدهم فيقول لم أزل به حتى قاتل فيقول أنت ويلبسه التاج. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف أن عثمان بن عفان رضي الله عنه أشرف يوم الدار فقال أنشدتكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، زنا بعد إحصان أو ارتد بعد إسلام أو قتل نفسا بغير حق يقتل به، فوالله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام ولا ارتدت منذ بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا قتلت النفس التي حرم الله، فبما تقتلوني. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان قال حدثنا أبو حاتم الرازي قال أخبرنا أبو غسان محمد بن يحيى بن علي بن عبد الحميد الكناني قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه، وإنما يعد في أفراد محمد بن يحيى الذهلي عن محمد بن يحيى الكناني، وله إسناد آخر صحيح. حدثناه أبو العباس عبد الله بن الحسين القاضي قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا بكار بن قتيبة القاضي قال حدثنا صفوان بن عيسى قال حدثنا ثور بن يزيد عن أبي عون عن أبي إدريس الخولاني أنه قال سمعت معاوية بن أبي سفيان وكان قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت كافرا أو الرجل يقتل مؤمنا متعمدا. صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرني عبيد الله بن أحمد بن البلخي التاجر ببغداد قال حدثنا أبو إسماعيل محمد بن إسماعيل قال حدثنا محمد بن مبارك الدمشقي قال حدثنا صدقة قال حدثنا خالد بن دهقان قال حدثنا ابن أبي زكريا قال سمعت أم الدرداء رضي الله عنها تقول سمعت أبا الدرداء رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا الرجل يموت مشركا أو يقتل مؤمنا متعمدا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أحمد بن جعفر القطيعي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن سلمة بن قيس الأشجعي أنه قال ألا إنما هو أربع فما أنا اليوم بأشح من يوم سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حجة الوداع لا تشركوا بالله شيئا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله ولا تسرقوا ولا تزنوا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرنا أبو عمرو عثمان بن أحمد السماك ببغداد قال حدثنا الحسين بن أبي معشر قال حدثنا وكيع بن الجراح عن إسماعيل بن أبي خالد عن عبد الرحمن بن عائد عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لقي الله تعالى لا يشرك به شيئا لم يتندى بدم حرام أدخل من أي أبواب الجنة شاء. وقد قيل عن إسماعيل عن قيس بن أبي حازم عن جرير حدثناه أبو علي الحافظ قال أخبرنا الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا القاسم بن الوليد الهمداني قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات لا يشرك بالله شيئا ولم يتند بدم حرام دخل من أي أبواب الجنة شاء. وقد روي في هذا الباب عن عطية العوفي حديث لم أرى من إخراجه بدا وقد علوت فيه أيضا. أخبرناه أبو بكر أحمد بن إسحاق الإمام قال أخبرنا عبيد بن حاتم الحافظ المعروف بالعجر قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن البغوي قال حدثنا داود بن عبد الحميد أصله من الكوفة وانتقل إلى الموصل قال حدثنا عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قتل قتيل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة فصعد المنبر خطيبا فقال ما تدرون من قتل هذا القتيل بين أظهركم ثلاثة قالوا والله ما علمنا له قاتلا فقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو اجتمع على قتل مؤمن من أهل السماء وأهل الأرض ورضوا به لأدخلهم الله جميعا جهنم والذي نفسي بيده لا يبغضنا أهل البيت أحد إلا أكبه الله في النار. أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني بالكوفة قال حدثنا إبراهيم بن إسحاق الزهري قال حدثنا أسباط بن نصر الهمداني قال حدثنا إسماعيل بن عبد الرحمن السدي عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتك المؤمن الإيمان لا يفتك المؤمن الإيمان قيد الفتك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر بن الإيمان قيد الفتك. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن عتاب العبدي ببغداد قال حدثنا أحمد بن عبيد النرسي قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا حماد بن سلامة عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن مروان بن الحكم أنه قال دخلت مع معاوية رضي الله عنه على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا معاوية قتلت حجرا وأصحابه وفعلت الذي فعلته أما تخشى أن أخبأ لك رجلا فيقتلك قال لا إني في بيت أمان سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن. أخبرنا أبو العباس محمد الإيمان قيد الفتك قيد نعم. الفتك أو قيد الفتك والحديث لا يصح لكن قيد الفتك يعني مرهون بالفتك فمن قتل فقد خرج من الإيمان وقيد الفتك يعني منع الإيمان الفتك يعني لا يفتك المؤمن يعني لا يقتل يعني غيلة والحديث لا يصح كما ذكرنا. السلام عليكم شكرا جزاكم الله خير نفع الله بك. وبإليه قال أخبرنا أبو العباس محمد بن أحمد المحبوبي قال حدثنا سعيد بن مسعود قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن طالب قال دخل عمار على عائشة رضي الله عنها يوم الجمل فقال السلام عليك يا أماه قالت لست لك بأم قال بلى إنك أمي وإن كرهتي قالت من ذا الذي أسمع صوته معك قال الأشهر قالت يا أشهر أنت الذي أردت أن تقتل ابن أختي قال لقد حرصت على قتله وحرص على قتلي فلم يقدر فقالت أما والله لو قتلته ما أفلحت، فأما أنت يا عمار فقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل إلا أحد ثلاثة، رجل قتل رجلا فقتل به، ورجلا زنى بعدما أحصن، ورجل ارتد عن الإسلام. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن مهدي بن رستم الأصبهاني قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا قرة بن خالد عن عبد الملك بن عمير أنه قال حدثنا عامر بن شداد قال كنت أبطن شيئا بالكذاب أدخل عليه بسيفي، فدخلت عليه ذات يوم فقال جئتني والله وقد قام جبريل عن هذا الكرسي، فأهويت إلى قائم سيفي فقلت ما أنتظر أن أمشي بين رأسه وجسده حتى ذكرت حديثا حدثناه عمرو بن الحمق رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا اطمأن الرجل إلى الرجل ثم قتله بعدما اطمأن إليه نصب له يوم القيامة لواء غدر. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أحمد بن كامل بن خلف القاضي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عبد العزيز بن رفيع عن عبيد بن عمير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث، قاتل فيقتل، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة، أو قال الخارج من الجماعة. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة. وقد أخبرناه محمد بن عبد الله بن محمد قال حدثنا محمش بن عصام قال حدثنا حفص بن عبد الله وحدثنا أبو الحسن محمد بن الفسيد بن داود العلوي قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ قال حدثنا أحمد بن حفص قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت لا يحل دم أحد من أهل القبلة إلا بإحدى ثلاث، رجل قتل فيقتل به، والثيب الزاني، والمفارق للجماعة. حدثناه أحمد بن كامر القاضي قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن منصور عن إبراهيم عن أبي معمر عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا محمد بن عيسى بن السكني بواسطة قال حدثنا أبو منصور الحارث بن منصور قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا عثمان الشحام عن عكرمة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كانت أم ولد لرجل كان لها منها ابنان مثل اللؤلؤتين وكانت تشتم النبي صلى الله عليه وسلم فينهاها ولا تنتهي ويزجرها ولا تنزجر، فلما كانت ذات ليلة ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم فما صبر أن قام إلى مغول فوضعها في بطنها ثم اتكأ عليها حتى أنفذها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن دمها هدر. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن عمرو بن مرة عن سالم بن أبي الجعد عن أبي برزة أنه قال تغيظ أبو بكر على رجل فقلت من هو يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما قلت لأضرب عنقه إن أمرتني بذلك، قال فقال أبو بكر رضي الله عنه أو كنت فاعلا؟ قلت نعم، قال فوالله لا أذهب عظم كلمة التي قلت غضبه، ثم قال ما كانت لأحد بعد محمد صلى الله عليه وسلم. صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرناه محمد بن الحسن النصر أباذي قال حدثنا يحيى بن محمد الحنائي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن توبة العنبري قال سمعت أبا السوار عبد الله بن قدامة بن عنزة القاضي يحدث عن أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال أغلظ رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقلت يا خليفة رسول الله ألا أقتله؟ فقال ليس هذا إلا لمن شتم النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا ربيع بن سليمان قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني سليمان بن بلال عن عمرو مولى المطلب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وجدتموه يعمل وعمل قوم لوط فقتلوا الفاعل والمفعول به. قال سليمان بن بلال سمعت يحيى بن سعيد وربيعة يقولان من عمل عمل قوم لوط فعليه الرجم أحصن أو لم يحصن. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه وله شاهد. حدثنا أحمد بن سهل الفقيه ببخارى قال أخبرنا أبو عصمة سهل بن المتوكل قال حدثنا القعنبي قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عمل عمل قوم لوط فارجموا الفاعل والمفعول به. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد قال حدثنا محمد بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المخدمي عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به ومن وجدتموه يأتي بهيمة فاقتلوه واقتلوا البهيمة معه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وللزيادة في ذكر البهيمة شاهد أخبرناه الحسن بن يعقوب العدل قال حدثنا يحيى بن أبي طالب قال حدثنا عبد الوهاب بن عطاء قال أخبرني عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الذي يأتي البهيمة اقتلوا الفاعل والمفعول به. فحدثنا أبو الوليد قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن أبي رزين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أتى بهيمة فليس عليه حد. حدثني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا أبو المثنى العنبري قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا زهير عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير تخوم الأرض، لعن الله من كمها الأعمى عن السبيل، لعن الله من سب والده، لعن الله من تولى غير مواليه، لعن الله من عمل قوم لوط. قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه لعن الله من وقع على بهيمة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج قال حدثنا ابن أبي فديك قال حدثنا هارون بن هارون التيمي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله سبعة من خلقه فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل واحد ثلاث مرات ثم قال ملعون ملعون ملعون من عمل عمل قوم لوط، ملعون من جمع بين المرأة وابنتها، ملعون من سب شيئا من والديه، ملعون من أتى شيئا من البهائم، ملعون من غير حدود الأرض، ملعون من ذبح لغير الله، ملعون من تولى غير مواليه. حدثنا علي بن حمشاد العدل قال حدثنا عبيد بن شريك قال حدثنا ابن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة قال حدثني داود بن حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقع على ذات بحر من فقتلوه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. أخبرنا علي بن محمد بن عقبة الشيباني والكوفة قال حدثنا محمد بن علي بن عفان العامري قال حدثنا أسباط بن محمد القرشي قال حدثنا مطرف بن طريف الحارثي قال حدثنا أبو الجهم عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال إني لأطوف على إبل لي ضلت فأنا أجول في أبيات فإذا أنا براكب وفوارس فجعل أهل الماء يلوذون بمنزلي إذ قافوا بفناء واستخرجوا منه رجلا فما كلموه ولا سألوه عن شيء حتى ضربوا عنقه فلما ذهبوا سألت عنه فقالوا عرس بامرأة أبيه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وشاهده حديث يزيد بن البراء بن عازب الذي حدثناه أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه ببغداد قال حدثنا هلال بن علاء الرقي قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن عدي بن ثابت عن يزيد بن البراء عن أبيه أنه قال لقيت عمي ومعه الراية فقلت أين تريد؟ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه وآخذ ماله. حدثنا أبو عبد الله محمد يعقوب قال حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال حدثنا عمرو بن عاصم الكلابي قال حدثنا همام عن القاسم بن عبد الواحد عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا إبراهيم بن عصمة بن إبراهيم العدل قال حدثنا السري بن خزيمة قال حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أبي واقد عن إسحاق مولى زائدة عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من حفظ ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد وأبو واقد هذا اسمه صالح بن محمد بن زائدة ولم يخرجه. وشاهده حديث محمد بن عجلان الذي حدثناه أبو بكر بن إسحاق قال أخبرنا الحسن بن علي بن زياد قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن ابن عجلان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وقاه الله شر ما بين لحييه وما بين رجليه دخل الجنة. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن مهران قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا إسرائيل عن عبد الملك بن عمير عن مولى المغيرة بن شعبة عن المغيرة أنه قال ذكر لسعد بن عبادة رجل يأتي امرأة أبيه فقال لو أدركته لضربته بالسيف فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال أنا أطير من سعد والله أطير مني. وما من أحد أحب إليه العذر من الله عز وجل، من أجل ذلك بعث المرسلين، وما أحد أحب إليه المدح من الله عز وجل من أجل ذلك وعد الجنة. هذا حديث صحيح الإسناد، فإن أبا عوانة سمى مولى المغيرة هذا في روايته وأتى بالمتن على وجهه، كما حدثناه علي بن حمشاد العدل قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة بن شعبة أنه قال قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأة أبيه لضربته بالسيف غير مصفح، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله، ولا شخص أحب إليه العذر من أجل ذلك بعث الله المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه مدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شداد بن سعيد قال حدثنا سعيد بن إياس أبو مسعود الجريري عن أبي نضرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا شباب قريش لا تزنوا، ألا من حفظ فرجه فله الجنة. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثني أبو بكر بن إسحاق من أصل كتابه قال أخبرنا علي بن الحسين بن الجنيد قال حدثنا المعافى بن سليمان الحراني قال حدثنا موسى بن أعين عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن سليمان بن يسار عن عقيل مولى بن عباس عن أبي موسى أنه قال كنت أنا وأبو الدرداء عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول من حفظ ما بين فقميه ورجليه دخل الجنة. وحدثني أبو بكر قال أخبرنا محمد بن شاذان الجوهري قال حدثنا معل بن منصور قال حدثنا موسى بن أعين بهذا الإسناد مثله، غير أنه قال عن عقيل. وحدثني أبو بكر قال أخبرنا محمد بن أيوب قال أخبرنا أبو الربيع قال حدثنا عمر بن علي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توكل لي ما بين لحييه وما بين رجليه توكلت له بالجنة. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجه. حدثنا علي بن عيسى الحيري قال حدثنا المسيب بن زهير البغدادي قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال حدثنا عمرو بن أبي عمرو عن المطلب بن عبد الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أؤتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. وشاهده حديث سعد بن سنان عن أنس الذي حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الربيع بن سليمان قال حدثنا شعيب بن الليث بن سعد قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سعد بن سنان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال تقبلوا إلي بست أتقبل لكم الجنة. قالوا وما هي؟ قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف. أنه قال تقبلوا لي بست أتقبل لكم الجنة. قالوا وما هي؟ قال إذا حدث أحدكم فلا يكذب، وإذا وعد فلا يخلف، وإذا أؤتمن فلا يخن، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم. حدثنا أحمد بن كامل القاضي قال حدثنا محمد بن سعد العوفي قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال وحدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو النعمان محمد بن الفضل قال حدثنا حماد بن زيد جميعا عن عاصم عن زيد أنه قال قال لي أبي بن كعب كأي تقرأ سورة الأحزاب أو كأي تعد؟ قال قلت 73 آية. قال قط؟ قلت قط. قال لقد رأيتها وإنها لتعدل البقرة، ولقد قرأنا فيما يقرأ فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. خبرنا أبو العباس القاسم بن القاسم السياري قال حدثنا محمد بن موسى القاشاني قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أخبرنا الحسين بن واقد قال حدثنا يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من كفر بالرجم فقد كفر بالقرآن من حيث لا يحتسب قولي من حيث لا يحتسب قوله عز وجل يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب فكان الرجم مما أخفوا. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني الليث بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن مروان بن عثمان عن أبي عمامة بن سهل بن حنيف أن خالته أخبرته قالت لقد أقرأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم آية الرجم الشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا من اللذة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه بهذه السياقة. حدثني محمد بن صالح بن هاني قال حدثنا الحسين بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت أنه قال كان ابن العاص وزيد بن ثابت يكتبان المصاحف فمر على هذه الآية فقال زيد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. فقال عمر لما نزلت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت أكتبوها فكأنه كره ذلك. فقال له عمر رضي الله عنه ألا ترى أن الشيخ إذا زنى وقد أحصن جلد ورجم وإذا لم يحصن جلد وأن الثيب إذا زنى وقد أحصن رجم. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثناه أبو بكر محمد بن أحمد بن بالوية قال حدثنا محمد بن غالب قال حدثنا عبد الله بن حمران قال حدثنا شعبة عن قتادة عن يونس بن جبير عن كثير بن الصلت عن زيد بن ثابت أنه رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الشيخ والشيخة فارجموهما البتة. حدثنا علي بن حمشاد العد قال حدثنا إسماعيل بن قتيبة والحسن بن عبد الصمد قال حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معاوية قال حدثنا إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن جندب بن الخير قال رسول عن جندب الخير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حد الساحر ضربة بالسيف. هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل ابن مسلم فإنه غريب صحيح وله شاهد صحيح على شرطهما جميعا في ضد هذا. حدثنا الأستاذ أبو الوليد قال حدثنا أبو عبد الله البوشنجي قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا جرير عن الأعمش عن ثمامة بن عقبة المحلمي عن زيد بن أرقم أنه قال كان رجل يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فأخذه رجل فعقد له فوضعه وطرعه في بئر رجل من الأنصار فأتاه ملكان يعودانه فقعد أحدهما عند رأسه وقعد الآخر عند رجليه فقال أحدهما أتدري ما وجعه؟ قال فلان الذي كان يدخل عليه عقد له عقدا فألقاه في بئر فلان الأنصري فلو أرسل إليه رجلا فأخذ منه العقدة فوجد الماء قد اصفر قال وأخذ العقدة فحلها فيها. قال فكان الرجل بعد يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يذكر له شيئا منه ولم يعاتبه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. أخبرناه أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبي الوزير التاجر قال أخبرنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي بالري قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثنا أشعث بن عبد الملك عن الحسن أن أميرا من أمراء الكوفة دعا ساحرا يلعب بين يدي الناس فبلغ جندبا فأقبل بسيفه واشتمل عليه فلما رآه ضربه بسيفه فتفرق الناس عنه فقال أيها الناس لن تراعوا إنما أردت الساحر فأخذه الأمير فحبسه فبلغ ذلك سلمان فقال بئس ما صنع لم يكن ينبغي لهذا وهو أمام يؤتم به يدعو ساحرا يلعب بين يديه ولا ينبغي لهذا أن يعاتب أميره بالسيف. حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمائز بن مالك ويحك لعلك قبلت أو لمست أو غمست أو نظرت قال لا قال أفعلتها قال نعم قال فعند ذلك أمر برجمه. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وقد رواه الحكم بن أبان عن كلمة بزيادات ألفاظ. كما حدثناه بكر بن محمد بن حمدان المروزي قال حدثنا عبد الصمد بن الفضل قال حدثنا حفص بن عمر العدني قال حدثنا الحكم بن أبان عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن مائزا جاء إلى رجل من المسلمين فقال إني أصبت فاحشة فما تأمرني؟ فقال له الرجل اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستغفر لك. فلما أتى ماعز رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره كره رسول الله صلى الله عليه وسلم كلامه أو قال قوله. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان معه أبي صاحبكم مس؟ قال ابن عباس فنظرت إلى القوم لأشير عليهم فلم يلتفت إلي منهم أحد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك قبلتها؟ قال لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم فمسستها؟ قال لا. قال ففعلت بها ولم يكني؟ قال نعم. قال فارجموه. قال فبينا هو يرجم إذ رماه الرجل الذي جاءه ماعز يستشيره رماه بعظم فخر ماعز فالتفت إليه فقال له ماعز قاتلك الله إذ رأيتني ثم أنت الآن ترجمني. حدثنا أبو النضر الفقيه وأبو الحسن أحمد بن محمد العنبري قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن المهاجر عن عبيد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء الأسلمي ماعز بن مالك رضي الله عنه فقال يا رسول الله إني زنيت وإن أريد أن تطهرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع. فرجع حتى أتاه الثالثة فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه فسألهم عنه فأحسنوا عليه الثناء. فقال كيف عقله؟ هل به جنون؟ قالوا لا والله وأحسنوا عليه الثناء في عقله ودينه. وأتاه الرابعة فسألهم عنه فقالوا له مثل ذلك فأمرهم فحفروا له حفرة إلى صدره ثم رجموا. الجمهور. هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم، فقد احتج ببشير بن مهاجر. أخبرنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الذهلي قال حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا داود بن أبي هند عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ماعز بن مالك أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت فاحشة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، فسأل قومه أبيه بأس؟ فقالوا ما به بأس إلا أنه أتى أمرا لا يرى يخرجه منه إلا يقام الحد عليه. قال فأمرنا فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد. قال فلم نحفل له ولم نوثقه، فرميناه بخزف وعظام وجندل فاستكنا، فسعى فاشتدنا خلفه فأتى الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميدها حتى سكت. فقام النبي صلى الله عليه وسلم من العشي خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال أما بعد، فما بال أقوام إذا غزونا فتخلف أحدهم في عيالنا له نبيب كنبيب التيس، أما إني علي لا أوتى بأحد منهم فعل ذلك إلا نكلت به. قال ثم نزل فلم يسبه ولم يستغفر له. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن يحيى بن سعيد عن محمد بن المنكدر عن ابن هزال عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا هزال لو سترته بثوبك كان خيرا لك. قال شعبة قال يحيى فذكرت هذا الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعيم ابن هزال فقال يزيد هذا الحق حق وهو حديث جدي. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه، وقد تفرد لهذه الزيادة أبو داود عن شعبة. أخبرنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني قال حدثنا محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي قال حدثنا علي بن سعيد بن مسروق الكندي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قيل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ماعزا حين وجد مس الموت والحجارة فر فقال أفهل تركتموه. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. أخبرنا أبو عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى القاضي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن يزيد بن نعيم عن أبيه أنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فأقم في كتاب الله، فأعرض عنه حتى جاء أربع مرات قال اذهبوا به فارجموه، فلما مسته الحجارة جازع فاشتد قال فخرج عبد الله بن أليس من باديته فرماه بوضيه في عمار فصرعه ورماه الناس حتى قتلوه، فذكر للنبي صلى الله عليه وسلم فراره فقال ألا تركتموه لعله يتوب ويتوب الله عليه. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجه. حدثنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا معاذ بن نجدة القرشي قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال أتت امرأة من غامد النبي صلى الله عليه وسلم فقالت قد فاجرت، فقال اذهبي، فذهبت ثم رجعت فقالت لعلك تريد أن تصنع به كما صنعت بماعز بن مالك والله إني لحبلى، قال فاذهبي حتى تلدين، ثم جاءت به في خرقة فقالت قد ولدت فطهرني، قال اذهبي حتى تفطميه، فذهبت ثم جاءت به في يده كسرة خبز فقالت قد فطمته، فأمر برجمها. وقد رواه إبراهيم بن ميمون الصائغ عن ابن الزبير عن جابر. أخبرناه أبو الحسن محمد بن عبد الله السني بمروى قال أخبرنا أبو الموجه قال أخبرنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة قال حدثنا إبراهيم الصائغ عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني قد زنيت فأقم في الحد، فقال انطلقي فضعي ما في بطنك، فلما وضعت ما في بطنها أتته فقالت إني زنيت فأقم في الحد، فقال انطلقي حتى تفطمي ولدك، فلما فطمت ولدها جاءت فقالت يا رسول الله إني زنيت فأقم في الحد، فقال هاتي من يكفل ولدك، فقام رجل فقال أنا أكفل ولدها، فرجمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. وقد روى مالك بن أنس في الموطأ حديث المرجومة لإسناد أخشى عليه الإرسال. حدثناه أبو العباس محمد بن يعقوب قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك بن أنس عن يعقوب بن زيد بن طلحة التيمي عن أبيه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إنها زنت وهي حبلى، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبي حتى فضعي، فلما وضعت جاءته فقال اذهبي حتى توضعيه، فلما أرضعته جاءته فقال اذهبي حتى تستودعيه، فلما استودعته جاءته فأقام عليها الحد. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. إن كان زيد بن طلحة التيمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم فإن مالك بن أنس الحاكم في حديث المدنيين. أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن الفقيه قال حدثنا أبو الأحوص محمد بن الهيثم القاضي قال حدثنا قال حدثنا عبد الغفار بن داود الحراني قال حدثنا موسى بن عيان عن الأعمش عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله أنه قال ما رأيت رجلا قط أشد رمية من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بامرأة من همدان همدان يقال لها صراحة فجلدها مئة ثم أمر برجمها فأخذ علي دبة فرماها بها فما أخطأ أصد أذنها منها فصرعها فرجمها الناس حتى قتلوها ثم قال جلدتها بكتاب الله تعالى ورجمتها بالسنة. هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وكان الشعبي يذكر أنه شهد رجم صراحة ويقول أنه لا يحفظ عن أمير المؤمنين غير ذلك. حدثناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الزاهد الأصبهاني قال حدثنا أحمد بن يونس الضبي قال حدثنا جعفر بن عون قال حدثنا إسماعيل بن أبي خالد أنه قال سمعت الشعبية وسئل هل رأيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رأيت قال رأيت أبي الرأس واللحية قيل فهل تذكر عنه شيئا قال نعم أذكر أنه جلد شراحة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة فقال جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا إسناد صحيح وإن كان في الإسناد الأول الخلاف في سماع عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود من أبيه. حسبك بارك الله فيك. السلام عليكم. سبحانك اللهم الحمدك استغفرك واتوب اليك. الدريم الساعة 10 ان شاء الله. السلام عليكم.